اختار ابن حزم أنه يدخل في دبره وتد أو خشبة حتى يقتل حتى يموت بذلك حرصا على المماثلة. هكذا قال: وإذا قتله بسقه خمرا، يعني جرأه خمرا إلى أن مات. الخمر محرم، يقولون يسقى ماء إلى أن يمتلئ بطنه وتتشقق أمعاؤه فيموت بذلك كما مات بالخمر. هذه تقديرات، ولكن الأولى العمل بالقول الأول الذي هو إحسان القتل بعموم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. نتوقف عند الفصل الثاني ونواصل فيه غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل للعبد المملوك دية؟ فإن كان له دية فلمن تدفع؟ ديته قيمته، بمعنى أنه سلعة يباع ويشترى فتقدر قيمته وتدفع لسيده. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في حالة أنني أقود سيارة وقمت بصدم شخص فمات ولم أقصد ذلك، فماذا علي وهل من توبة؟ وماذا علي لو كنت مسرعا أو كنت غير مسرع؟ وجزاكم الله خيرا. حوادث السيارة كلها تلحق بالخطأ، ليس فيه قصاص ولكن فيه دية. فإذا كان حصل منه تهور وسرعة جنونية ومخاطرات كالذين يجاكرون على ما يقولون أو يفحصون، فهؤلاء لا شك أنهم متسببون، فتغلظ عليهم الدية وكأنه شبه عنه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الحكم في الدفاع عن النفس مثل الذي يقتل رجلا مسلما لأنه اعتدى عليه يريد إيذاءه فحاول أن يدافع عن نفسه، فماذا عليه؟ هذا لا حرج عليه ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصول على إنسان. وتقدم هذا في الغصب أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في قبيلتنا أمر، وهو أن أولياء القتيلين لا يتنازلون عن القصاص إلا بأربعة أو خمسة ملايين ريال، فتقوم قراباتهم بجمع المال من القبيلة للسداد، فهل يحق لهم المطالبة بهذه الأموال الطائلة؟ يحق لهم ذلك، لأن أهل الميت ما تميتهم ويستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشترون ولدهم، يقولون نشتريه، فيقولون إن لم تدفعوا هذا وإلا قتلنا. اختاروا إما أن تدفعوا 4 ملايين أو نقتله فإننا نستحق قتله. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح لو سقط رجل من عمارة على سيارة في المواقف أن على صاحب السيارة الدية؟ صحيح أنه ليس عليه ذلك، كان إيقافها في الأماكن المعتادة من غير تضييق، ذلك لأن هذا خاطر حيث صعد على سقف هذه العمارة قد لا تكون محجات، فخاطر بفعله هذا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح ليس عليه حجاب، يعني ليس على أطرافه حواجز. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الجيران يبني بيته ولم يجعل عليها أبواب وفيها خزان مليء بالماء، فأتى أطفال من الشارع إلى هذا البيت وسقط طفل عمره 5 سنوات، فهل على صاحب البيت شيء؟ أفتونا مأجورين. نرى أن البيت على صاحب الخزان حيث تركهم مكشوفة وترك الأبواب مفتوحة، والأطفال لا بد أنهم يخرجون ويذهبون، والطفل الذي في 5 أو 4 ليس معه ما يحجزه ولا يدري أن هذا الماء يقتل، فهذا صاحب الخزان فرط فعليه الدية. أحسن الله إليك. يقول: لو أن هناك شخص قتل رجلين، أهل الرجل الأول طلبوا الدية والرجل الثاني وأهل الرجل الثاني طلبوا القصاص، فما الحكم وجزاكم الله خير؟ يجوز ذلك، لكن لما كان القاتل واحدا فيقول: اذا قال انا ليس عندي الا نفسي اقتلوني او اعفو عني، فاذا قال اولياء الكفيل الاول نحن نعفو الى الديار، وقال الآخرون نحن نريد القصاص، فقد يقول: من أين لي الدية إذا كنت سوف أقتل؟ في هذه الحال يجتمعون في طلب القصاص وتسقط الدية. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشفاعة في إسقاط القصاص مندوب يؤجر المسلم عليه؟ وهل يليق الشفاعة في الاعتداءات على المحارم أو ترويج المخدرات قبل أن يصل الأمر للقاضي وجزاكم الله خير؟ نرى أنه إذا كان مبهوتا أو مظلوما أو معتدا عليه فأن الشفاعة فيه مندوبة، فكثيرا ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان ليفجر بأهله، ثم إن صاحب البيت وجده فلم يجد بد أن يقتله، لأن معه أسلحة، هذا الظالم معه سلاح، فيقول صاحب البيت: لو لم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعا وقتلته لتقطيع فدائه، ولكن القاضي لا يقبل منه، يقول: هلم بشهود. يقول: ما معي شهود. أهل القتيل يقولون إنه خدعه دخل به بيته وقتله لعداوة بينهما أو نحو ذلك، فلا يكون هناك بينات. ففي هذه الحال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم كثيرا ما يتسور وكثيرا ما يدخل البيوت فليس له دين يحجزه، فيجوز الشفاعة في ذلك القاتل لأنه قتله لكف شره. أحسن الله إليكم. يقول: من قتل شخصا لا يشهد الصلاة مع الجماعة فهل عليه قصاص؟ للقاضي أن يأمر بالقصاص، وذلك لأن أولياءه قد يقولون إنه يصلي وحده أو أنه معذور يصلي في البيت أو في مقر عمله أو ما أشبه ذلك. أما إذا عرف بأنه لا يصلي أصلا وأنه دعي إلى الصلاة فأصر وقال: لا أصلي ولو قتلتموني، وثبت عند القاضي أنه معاند في ترك الصلاة، نرى الحال هذا أنه يحكم بكفره وبقتله. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يقتل المكره على القتل إن قتل ولا يقتل الرجل الذي أمره السلطان ظلما؟ ذلك لأن هذا المكره كأنه فدى نفسه، وكل حال إذا كان فدى نفسه فإنه يقتل. وأما إذا كان السلطان ظالماً وأنت لا تدري أنه ظالم وأمرك بقتل إنسان، في هذه الحال أنت مهلوك. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيراً القتل حداً والقتل قصاصاً والقتل تعزيراً، فما هو الفرق بينها وجزاك الله خير؟ القتل حداً مثل رجل الزاني يعتبر حداً من حدود الله، والقتل قصاصاً مثل قتل القاتل، والقتل ردة مثل قتل الكافر الذي ارتد لحديث من بدل دينه فاقتلوه، والقتل تعزيرا يختص بالحاكم ولي الامر اذا راى ان هذا كثير الفساد فقتله لكف شره تعزيرا. وهذا سؤال عن طريق الشبكه. يقول: جاء في الزاد أن الطبيب إذا تعدت يده موضع العلاج فإنه يضمن ولو كان خطأ، فهل إذا مات المريض في هذه الحالة يعد فعل الطبيب قتل خطأ؟ يعد خطأ. الطبيب أولا لا يجوز له أن يتطبب إلا وهو عالم، ولكن قد يخطئ لو كان عارفا بالطبيب. وإذا أخطأ بأن شدد في الجرح أو أخطأ في وصفة الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب تكون عليه الدية ولا قصاص. وهذا أيضا يقول عن طريق الشبكة. يقول: إذا قتل حربي إذا قتل مسلم حربيا فإن الحربيين يسعرون بقتل المسلم القاتل أو بقتل غيره من المسلمين بل بقتل جماعة من المسلمين عموما، وهذا ما يحصل في هذه الأيام. يقول: فما حكم هذا القتل المفضي إلى زيادة المفسدة على إخوان المسلمين وجزاكم الله خيرا؟ يحصل هذا مثلا في بعض البلاد التي تحكمها دولة كافرة فيها سكان مسلمون كما في فلسطين وغيرها، ويوجد كذلك أيضا في بعض الدول كسيرلانكا وغيرها يحكمها ويستولي عليها الكفار، فإذا قال ذلك المسلم أنا سوف أقتل هذا الكافر لأنه كافر فأقدم على قتله وعلمت الدولة فإنها لا تقتصر على قتل واحد بل تقتل أهل البيت كلهم، ففي هذه الحال تدرأ هذه الأمور إلى أن يجعل الله المسلمين فرجا. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات. يقول: إذا دخل الحربي دار المسلمين بعقد دخول من ولي الأمر من ولي أمر المسلمين، فهل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي وجزاكم الله خيرا؟ يكون مستأمن، لأن الكفار أربعة أقسام: الحربي الذي هو في بلاده محارب حلال الدم والمال، الثاني المستأمن الذي هو حربي ولكن دخل بأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فلا يجوز قتله، الثالث المعاهد الذي بينهم وبين المسلمين عهدا كسائر الدول الآن يعني كأمريكا وفرنسا ونحوهم، والرابع الذمي الذي يدفع الدية يدفع الجزية. أحسن الله. هذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة. يقول: إذا دخل علي رجل في بيتي فقتلته فهل علي إثم؟ لا شك أنك مأمور بأن تدفع عن نفسك ولو قتلته للدفاع، ولكن إذا كنت لا تقدر عليه فالأولى أنك تهرب حتى لا تقتل به بعد ذلك، أو تحرص على أن تنجي نفسك أو تهدده

فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نصفه بعد برع. ودية جنين وإلا فما نقص وإلا فما نقصه بعد برع. ودية جنين حر غرة ودية جنين حر ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية، عشر دية أمه وقن عشر قيمتها، وتقدر حرة أمه. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم هاهنا أولا على ما يجب لقتل العنق، ثم بعد ذلك في من تجب عليه الدية، ثم بعد ذلك في مقادير الدية. يقول: يجب لعند الكود أو الدية فيخير ولي. قد ذكرنا للأمس قصة الحبلي الذي قتل بمكة في سنة 8، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، إما أن يقتل القاتل وإما أن يطلب الدية. الدية أصلها ودية، لأنها من وداه يعني فداه، وتسمى الدية عقلا، وذلك لأنهم يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء الولي، ولي الكثير. وأما القواد فهو القصاص. لماذا سمي قوادا؟ لأن القاتل يقاد إلى المقتل بالنفعة يعني بحبل. في الحديث لما أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار تحلفون على رجل منهم فيقاد بنسعته يعني بحبله الذي يربط في عنقه، يقاد إلى المقتل فيخير الولي لك الخيار، إما أن تقتل هذا القاتل وإما أن تطلب الدية. وإذا اختار الصلح فله ذلك على أكثر من الدية. إذا قال القتيل، إذا قال ولي القتيل: أنا أطلب كذا وكذا أكثر من الدية، فله ذلك ولو عشر ديار، كما مر بنا في الأمس أن بعضهم يطلب 3 ملايين ريال سعوديا أو 4

أن يتبعوا ذلك القاتل بالمعروف لا يشددون عليه ولا يزيدون عليه زيادة تجحف بماله أو تعجزه وتعجز أسرته. وكذلك أيضا إذا قصت الدية فلا يطلبها قبل حلولها وما أشبه ذلك. وهكذا وأداء إليه بإحسان، يعني وأنت أيها القاتل أو أسرته أدوا إلى ولي القتيل، أدوا إليه الدية بإحسان بدون مماطلة. فالآية في العفو عن القصاص وبقاء الدية، هذا معنى إذا عفى مطلقا. إذا قال أريد الدية أو قال عفوت انصرف العفو إلى القصاص، بقيت الدية أو هلك جانب القاتل هلك، تعينت الدية. يقول ومن وكل فيما عفا ولم يعلم مكيلا حتى اقتصر فلا شيء عليهما. صورة ذلك إذا قال وكلتك يا زيد تقتص تقتل هذا القاتل الذي قتل ابني أو قتل أخي، الوكيل طلب من القاضي تمكينه، مكنه القاضي وقتل. كان القتل مثلا يوم الجمعة، الولي ذهب إلى جهة أخرى وأشهدهم أني قد عفوت. كان العفو يوم الخميس ولم يعلم الوكيل بذلك العفو حتى استقاد وقتل القاتل. ففي هذه الحال هل يطالب الوكيل ويقال أنك تسرعت؟ لا يطالب ذلك، لأن معه وكالة شرعية. هو يقول إنه قد وكلني وإني نفذت الأمر بموجب الوكالة، فكيف أكون متسرعا لأنه ما منعني ولم يحدد لي وقتا؟ لو قال لا تقتله إلا في يوم الأحد لتأنيت، ولكنه أطلق وقال اقتله، فأنا ذهبت إلى القاضي ومكنني من قتله يوم الخميس فنفذت فيه الحكم الذي هو قد حكم به القاضي أن عليه القصاص، فلا شيء على الوكيل. وكذلك أيضا على الولي الذي هو الموكل لا شيء عليه، وذلك لأنه عفى يظن أن العفو يدرك القتيل فلم يدرك القاتل فلم يدركه. بعده ذكر القن، وإن وجب لقن من قوت أو تعزيع قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. القن هو العبد المملوك، المعنى لو أن هذا العبد اعتدى عليه إنسان فقطع إصبعه، فهل لسيده أن يسقط القصاص؟ العبد يغضب ويقول هذا الذي قطع إصبعي أو فقع عيني أو قلع سني أو جرحني موضحا لا تطيب نفسي حتى أقتص، حتى آخذ منه بالثأر. لو قال سيده أنت مملوكي أنت عبدي وأنا أملك الإسقاط فأريد أن أسقط عنه لأنه صديق لي أو نحو ذلك، العبد يأبى وينتمع ويقول أنا الذي تألم وأنا الذي أحسست بفقد هذا العضو ولو كان أنملا، فلا تطيب نفسي إلا أن آخذ بالثأر وأقتص لنفسي. وكذلك لو كان القتيل عبدا ابنا لهذا العبد، يعني رجل عنده عبد مملوك والعبد له ابن مملوك ايضا، يعني عند ذلك الرجل عبد وابنه كلاهما مملوكان، اعتدى انسان على الطفل على الولد وقتله، في هذه الحال قد عرفنا انه ليس فيه قصاص وانما فيه الديه او القيمه. فان كان هذا العبد له ابن حر ليس بمملوك، قتله انسان وليس له ولي الا هذا العبد، فالعبد يقول ابني حر ليس بمملوك اعتدي عليه فجعوني بابني، قتلوا ابني تركوني وحيدا، كيف اهدع كيف استقر؟ لا استقر حتى اقتل ذلك القاتل الذي اعتدى على ابني. هل لسيده ان يمنعه؟ الابن ليس مملوكا للسيد ولكنه مملوك لذلك العبد، يعني ولد له، فليس عليه رد. في هذه الحال الطلب للعبد له ان يطالب بالقصاص بان يقتل ذلك القاتل او يقطع منه العضو الذي قطع، لو كان ما قتله ولكنه قطع يده او جدع انفه او قطع اذنه او قلع اسنانه، فان عليه الديه او القصاص. فابوه يقول اريد ان اقتص منه، اقلع اسنانه كما قلع اسنان ابني، ولو كان ابني ولو كنت انا عبدا اقطع يده واقطع اذنه واقطع عينه له ذلك. وكذلك تعزير قذف، العبد اذا قذف فالذي قذفه عليه التعزير وليس عليه الحد، بخلاف الحر فإنه إذا قذف فإن على من قذفه الحد 80 جلدة، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا يقول إنه قذفني ورماني بأني زنيت وهو كاذب، أريد إقامة الحد عليه. نقول ليس لك حد ولكن لك التعزير، طالب بأن يعزر يجلب 20 جلدة أو 50 أو يخبز أو ما أشبه ذلك. فالحق للعبد في مطالبته أو في إسقاطه، فلو أسقطه وقال سيده لا أرضى، سيده يريد مالا، فليس له إلزام العبد. لو قال أنت يا عبد قطع إصبعك وهذا القطع نقص قيمتك ونقص في عملك، لا تتسامح عن هذا الذي قطع اصبعك. هل يلزمه سيده الا يتسامح؟ لا يلزم. لو قال العبد انا سمحت عن اصبعي او عن يدي او عن عيني او عن اسناني، لو قال سمحت فلا يلزمه سيده باخذ عوض، ولو ان العبد نقصت قيمته. لكن لو مات العبد قبل ان يسقط، قبل ان يطالب، قبل ان ياخذ عرشا، وقبل ان يقتص، السيد يقوم مقامه فياتي الى ذلك الجاني ويقول: انت قطعت يد عبدي ونقصت قيمته، نقصت النصف، او مثلا جدعت انفه والانف فيه الديه الكامله فاعطني الديه، او عفوت عنك او عن بعضها. اذا مات فان المطالبه تكون للسيد. يقول: القول فيما دون النفس كالقول في النفس. القول عرفنا انه القصاص، فاذا عرفنا الشروط، الشروط التي في الاستيفاء، استيفاء الناقه للنفس، فكذلك الشروط ها هنا معتبره. فمنها ان يكون مكلفا المستخر، اذا قال مثلا: اذا قطعوا يد صبي او اصبعه والصبي عمره 5 سنين او 10 سنين، في هذه الحال إذا طلب القصاص بعدما يكلف تقطع يد الجاني، لأنه تعدى على ذلك المجني عليه ولو كان صغيرا. ولكن متى؟ إذا بلغ وأصر على طلب القصاص. كذلك أيضا يشترط ما اشترط هناك من عدم الحيف وعدم التعدي، فلا بد مثلا اذا كان القصاص في اليد الا يقتص مع خوف الحيف او خوف التسمم، بل يتركونها الى زمن معتدل يؤمن فيه أن يتسمم الجرح أو ما أشبه ذلك. القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدهم الأطراف والثاني الجراح. الأطراف فيها قصاص، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فهذه فيها قصاص، هذه تسمى الأطراف. فمن قطع إصبعا وكان القاطع فيه إصبعا تماثلها وطلب المقطوع القصاص فإنه يقتص له. وكذلك من قطع الكف، وكذلك من قطع الكف اليد من الذراع أو من العضد، وكذلك الرجل من قطع منها إصبعا قطعت إصبعه، ومن قطع القدم كلها قطعت قدمه إذا طلب المجني عليه ذلك. وكذلك من قطعها من الركبة قطعت قدمه من الركبة إذا طلب الجاني ذلك، أو قطعها من الفخذ فكذلك أيضا. وهكذا إذا فقع عينه صحيحة وفقعت عينه التي تماثلها. أما إذا لم تكن معاكبة لها فلا. وكذلك لو جدع أنفه فله أن يطلب القصاص في الأنف. وكذلك الأذن إذا أوعبت قطعا، وكذلك السن إذا كسر السن أو قلعها فإن القصاص فيه، وأشباه ذلك مما في البدن من أجزاء البدن، فمن قطع شفة قطعت مماثلتها، وكذلك من قطع جفنا أو قطع حاجبا قطع منه ما يماثلها. وهكذا أيضا من قطع عضوا مماثلا، كمن قطع ذكر أو قطع الأنثيين الخصيتين أو قطع الألياف أو نحو ذلك، فكل هذه فيها القصاص. ثم يشترط علم الماثلة، فلا يؤخذ الإصبع اليمنى بإصبع اليسرى، لو كان المجني عليه قطعت إصبعه اليسرى. وكذلك أيضا لا يؤخذ الإبهام بالسبابة، لا يقول هو قطع سبابتي وأنا لا أرضى إلا أن أقطع إبهامه، هذا ليس بمماثلة وليس بالقصاص. القصاص لا بد فيه من المماثلة، هذا شرط المماثلة. لو كان الجاني أعور العين، يعني كانت عينه اليمنى غائرة ثم جنى على إنسان فبقى عينه اليمنى، فهل المجني عليه يقول أخذ عينه اليسرى؟ أليس له ذلك لعدم المماثلة؟ ها هنا يرجع إلى الدية. وكذلك لو كان ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.